أنا لا أقول الشعر مبتذلا للحالمين على الربا الخضر يتلذذون بكل متخمة ويمازجون الماء بالخمر الباذلين نفوسهم ثمنا للذة الحمراء والعهر المائلات رؤوسهم طربا لوساوس الآلات والوتر العابثين بعرض أمتهم والمنتشين بلذة السكر الخاسرين لكل معركة ويبشرون بأعظم النصر لكن ما شعري أسطره للأسد رابضة على الثغر حول الكناس لها إذا زارت صوت يدك جلامد الصخر يتقربون يرونه نسكا بدماء من مردوا على الكفر الحاملين جراح أمتهم والكاظمين الغيظ في الصدر نذروا النفوس لربهم ومضوا يسعون للإبرار بالنذر خاضوا غمار الحرب لم يهنوا وعلى النحور دماؤهم تجري حملوا لواء الحق وانطلقوا والنور في قسماتهم يسري إن أقبلوا فالحرب مقبلة شعواء تقطع دابر الكفر أو أدبروا فالعمر منقلب ما بين هذا الكر والفر يحدوهم صوت النفير إلى ساح الوغى ومعامع حمر رفعوا الأكف تضرعا ولهم نشج من الإخبات والذكر يا رب قد عظم البلاء فهل تمن إله الحق بالظفر وشهادة يا رب نطلبها كيما تخاطبنا بلا ستر وتقول ماذا تشتهون ففي جنات عدن أعظم الأجر فنقول نسألك الرجوع إلى أرض الجهاد وموطن الفخر كيما نقتل فيك ثانية إن الشهادة منتهى الظفر فتزيدنا شرفا وترفعنا يوم ازدحام الناس في الحشر